الدهرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين من دون الله قالوا ضلوا عنا بل